قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. مر عليك إنسان يوم من الأيام يجيك بوجه وتصدقه ويأتي غيرك بوجه آخر يبدله وجه تماما يختلف فيأتي بوجه آخر ويأتي الثالث بوجه ثالث. مر عليك إنسان مثل هذا ذو الوجهين والعياذ بالله هم موجودين، وهؤلاء يعني أحد أصنافهم المنافقون. المنافقون شنو صفتهم؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ما شاء الله عليهم، ذكر وصلاة ودين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. أعوذ بالله، الإنسان هذا تجدون قال عليه الصلاة والسلام شر الناس ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هؤلاء ترى مصيبة بين الناس، وفي ناس عندهم قدر على التمثيل أعوذ بالله ما تقدر عليه، تصدقه لأجل مصالحه يأتي إلى هذا المسؤول بوجه ويمدحه ويطلع يذمه ويسبه ويشتمه، ويأتي عند هؤلاء ويمدحهم. يا أخي عيب عيب، إيش هذه الصفة السيئة الذميمة الكريهة؟ يقول عليه الصلاة والسلام من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. عاد يفك نفسه، لسانان من نار يوم القيامة، لأنها من صفات النفاق. المؤمن صادق، المؤمن وجه واحد، المؤمن يتعامل مع الناس بمبادئ، صاحب المبادئ ما يتلون كما يقولون. كل شوية مع الصالحين ما شاء الله عليه التقي الورع، ومع الإباحيين إباحي منتهي، ومع هؤلاء الناس بهذه الصفة معها. يا أخي عيب، إذا ما كان دين ترى في خلق، في مبادئ، في حياء، وأنت مهما أخفيت على الناس ومثلت عليهم وتظاهرت ببعض الصفات ترى تطلع، والكذب كما يقال حبله قصير. وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. بعض الناس الله يهديه في مرض، يجي عند هذيل يرضيهم، يجي عند هذيل يرضيهم، يجي عند هذيل يرضيهم، ومع هذا بوجه ومع هذا بوجه ومع هذا بوجه، بس علشان يرضي الجميع، وفي النهاية ولا واحد في الأطراف هذه رضيت عنه وسخط عنه الجميع. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يا أخي كن صاحب مبدأ وكن مع الناس بوجه واحد، لأن صاحب الوجهين خاصة المنافقون أصحاب وجوه المنافقون، هذا صاحب الوجهين والعياذ بالله شكله وبهرجته تعجب كثير من الناس، يخدع فيها كثير من الناس. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ما منهم فائدة. صاحب الوجهين مريض، صاحب الوجهين مصيبة، دائما يبحث عن الأقوى ليكون معهم، هكذا يدور وين الطرف الأقوى يكون معه، فلا هو أرضى هذا ولا أرضى ذاك. عيب يا أخي، كن صاحب وجه واحد، إياك أن تتلون، إياك أن تأتي إلى هؤلاء بوجه لتأخذ كلامهم وتأتي إلى هؤلاء بوجه لتأخذ كلامهم، وأحيانا يتعمد أن يضرب بين الطرفين فهو نمام والعياذ بالله. صاحب وجهين وزاد على هذا بالنميمة، فأي إنسان يقبل على نفسه أن يكون كهذا؟ صاحب الوجهين له لسانان من نار يوم القيامة. اترك هؤلاء وكن صاحب مبدأ وجه واحد، فإن هذه من مكارم الأخلاق. في قلبك الراحم ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغافا.